معلوم ان المسلمين الذين هم يعني مسلمون يعني عليهم الزكاة، عليهم الزكاة في اموالهم، واما اهل الكتاب فان عليهم الجزية في اموالهم، كما سبق ان مر في حديث معاذ انه قال له في كل تبيعة وتبيعة في كل 30 تبيعة وتبيعة وفي كل 40 مسلمة وعلى على كل حال من دينارا أو عدله مع فريق، يعني الجزية على كل حال من الكتاب يعني دينارا. فلا المقصود أن المسلمين الذين هم في الأصل مسلمون ليس عليهم إلا الزكاة يعني في أموالهم، يجب عليهم الزكاة في أموالهم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. الزكاة المفروضة التي فرضها الله وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. أما من كان من أهل الكتاب وعليه الجزية ثم أسلم في أثناء السنة فإنه يعتبر مسلما وليس عليه الجزية، لأن الجزية إنما كانت بسبب الكفر وبقائه على دينه، فإذا دخل في الإسلام فصار من المسلمين فلا يكون عليه الجزية، فلا يؤخذ منه في آخر السنة الجزية التي كانت تؤخذ منه في نهاية كل سنة أو نهاية شهر معين، لأنه أصبح مسلما فصارت الجزية لا تجب عليه. وهذا هو المقصود من الحديث هنا، ولهذا فسره الترمذي وقال أن المسلم النصراني إذا أسلم فإنه لا تؤخذ منه الجزية لأنه دخل في الإسلام، والجزية إنما تكون مع الكفر، والكفر قد انتهى وذهب عن هذا الذي أسلم وخرج من دين النصارى إلى دين الإسلام، فإنه تسقط عن الجزية. وهذا مقصود بقول ليس على المسلمين الجزية، يعني على من أسلم من أهل الجزية ليس عليه الجزية، من أسلم من أهل الجزية اللي هم النصارى أو اليهود فإنه لا يكون عليه الجزية، بل تسقط عنه بسبب الإسلام لأن الموجب لها هو الكفر والبقاء على اليهودية أو النصرانية قد انتهى، فينتهي ذلك الحكم بدخوله في الإسلام. الحديث الأول لا تصبح قبلتان في أرض واحدة، لا تصبح قبلتان في أرض واحدة بمعنى أن يكون يعني دينان يعني متقابلان، لا يصلح أن يكون يعني يعني دينان، بل الأصل أن يكون يعني إما دين المسلمين والكفار يعني عندهم يعني قارئون، أو أن دين الكفار والمسلمون عندهم قارئون، بمعنى أنه ليس للمسلم أن يقيم بين ظهران الكفار فيعاملونه كما يعامل المسلمون من الكتاب، وإنما عليه أن يذهب إلى بلاده، وإذا كان من المصلحة أن يبقى في بلاد الكفار ويقيم شعائر دينه ولا يحصل له ذل ولا يحصل له صغار ويحصل منه نفع للدعوة إلى الله عز وجل للكفار ولإبقاء المسلمين على دينهم ومساعدتهم على البقاء على أمر دينهم، فإن ذلك فاعل. وليس على المسلمين الجزية، أي على من أسلم من الكتاب ليس عليه الجزية، لأن الجزية انتهت أو انتهى موجبها الذي هو كفر، فصار الحكم هو الإسلام أو الدين هو الإسلام، فلا يكون عليه جزية، كما أن المسلمين الأصليين ليس عليهم جزية إنما عليهم الزكاة في أموالهم إذا حال عليها الحول. نعم. قال حدثنا يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم هو صدوق الترمذي. صدوق الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قابوس بن أبي ظبيان. عن قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين أخرج له. خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد.

أما النار التي تكون بسبب الكفر فهذه لا سبيل للسلامة منها ولا ينفع فيها الصدقة ولا غيرها، لأنه ليس لأن الكفر ذنب لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. حاصل أن حديث زينب الثقافية الذي أورده المصنف ليس واضح الدلالة، والمصنف إنما ذكره على اعتبار أنه يتعلق بالزكاة الواجبة وأن الزكاة تخرج من الحلي، لكنه ليس الواضح، وإنما الواضح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري أبو السري فقه أخرجه أصحاب أخرجه البخاري في خاطر العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو فقه أخرجه أصحاب السنة. عن الأعمش سليمان بن خان الكاهلي الكوفي وهو فقه أخرجه أصحاب السنة. عن أبي وائل أبو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجه أصحاب السنة. عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. ثقة أخرجه أصحاب السنة. قال عن ابن أخي زينب وهذا قال المصنف أنه خطأ من أبي معاوية، لأنه جعل الشخص الواحد شخصين، لأنه هو شخص واحد هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب الثقفية، وهنا جعله شخص آخر يروي شخص عن شخص، يعني جاء الخطأ والوهم من زيادة شخص آخر، مع أنه ليس شخصا جديدا وإنما هو شخص الأول، إلا أنه حصل خطأ في النسبة، يعني بدل ما يقول ابن قال عم، بدل ما يقول ابن قال عم، مع أنه شخص واحد وليس شخصين. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود زينب الثقفية رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش مرة ذكره عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب وراءة عبد الله عن زينب. وهنا ذكره على الصواب، يعني في الطريقة الثانية عمرو بن الحارث ابن أخي وليس عن ابن أخي. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه، فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. ليس في تفصيل كما أشرت سابقا، لأن ابن يعني هي موجودة، لكن الزيادة في كلمة عن. وفي إسناد هذا الحديث مقال، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، يعني ما كان ذهب وفضة في الحلي هو لم يزكى. وهذا أيضا يدخل في عموم الأحاديث الموجبة للزكاة في الذهب والفضة، لأن القائلين بالوجوب استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في مطلقة، كما جاء في حجم مصعب لهم ولا فضة فيؤدي زكاتها إلا لكيام القيامة الحديث، وكذلك الحديث الخاص الذي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو يدل على المقصود دلالة خاصة. وبه يقول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك سفيان بن سعيد مرة ذكره عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه من الستة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عمر وعائشة ابن عمر مرة يتره عائشة من المغنية رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق أحد أشخاص من سبع عرض بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المذكورين برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس في الحلي زكاة،